ومن ضمن ما جاء به نبينا محمد الأمر بترك اللغو. اللغو الشيء الذي لا ينفع من الأقوال والأفعال، كل ما لا ينفعك وتسأل عنه يوم القيامة دعه، لا تخط فيه، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا حسد، لا نفاق وما إلى ذلك، لا غناء، ترى الغناء لغو، سماع الغناء لغو، وبخاصة الغناء الذي اختلط بالعود والكمان، والذي اختلط بالرقص والزمر، والذي اختلط بكشف العورات وما إلى ذلك، وإذا بها كما سمعنا فتاة شابة جميلة العود والكمان وآلات له، وهي ترقص وبطنها بادي وظهرها بادي وما إلى ذلك، هذا من اللغو الذي لا يجوز للمؤمن أن ينظر إليه. قضية هذه البلاوة التي استجدت علينا وما نشاهده في هذه الأزمان هنا وهناك مما ينقل من هذه الأمور لغو باطل، الله جل وعلا سيسأل العبد عن ذلك. ثانيا، ما ينقل من العورات والصفات الباطلة التي ننظر إليها ليل نهار، وبخاصة في مدينة النبي المختار أو في المسجد الحرام، بلاء ومصيبة وحدث وحدث، ولعن الله من أحدث فيها حدث، هكذا قال النبي. اسمعوا وعوا يا إخوان، تنقل أشياء من باريس ومن بكين ومن الهند وكذا وكذا من البلاد، ونحن في مدينة النبي بيدي أنا أحرك ما أريد، أن أنتقل إلى القناة 70 و80 و90 و100 لأنظر إلى فجور وأنظر إلى عاهرات، وأجعل أولادي وبناتي ونسائي ينظرون، هذه فرصة. 120 قناة، هذا حدث في مدينة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. لعن الله، هذا دعاء من النبي، ويا ويل من يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أو إخبار وخبر النبي صدق وحق، واسمحوا لي أن أقولها علنا من دون مواربة، ما دخل الدش في بيت وأفلح فيه أهله، ما دخل بيت إلا ودخل البلاء وزاد الشر وحلت اللعنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة خرجت عما كانت عليه، عن مألوفها وحيائها وأدبها وشيمتها ومرؤتها، لأنها ترى من أدنى منها جمال تعمل وتفعل وكذا وما إلى ذلك. إذن هذا بلاء وشر، وهذا من أعظم اللغو ومن أعظم الحدث ومن أعظم البلاء على المسلمين، والله المستعان. لكن المؤمنين المتقين الصالحين المتبعين لرب العالمين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لم يصغوا إليه، لم يستمعوا إليه، لم يخوضوا فيه، وقالوا لنا أعمالنا، وهي أعمال المؤمنين المتقين الوجلين الخائفين من رب العالمين، لا إله إلا هو، ولكم أعمالكم أيها المشركون الذين لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، كما قال الوفد الحبشي الذين لما عاتبهم أبو جهل لعنة الله تعالى عليه أجابوه بهذا الجواب.